وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الصلحاء ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا ويوم يحشرهم ذي قراءة سبعية، قراءة حفص وقراءة نافع، ويوم نحشرهم ثم نقول، والمعنى واحد، قراءتان سبعيتان، قراءة نافع ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين كذا، قراءة حفص ويوم يحشرهم أي الله جميعا ويقول لهم كذا وكذا، والمعنى واحد. يحشرهم أين يحشرهم؟ يجمعهم جمعا في مكان واحد حول جهنم، فالصعيد الذي يجمع الله فيه البشرية كلها. إذ الخليقة من إنسها وجنها تموت وتفنى، ولكن الله عز وجل يحييهم من أجل أن يحاسبهم على أعمالهم في الدنيا ويجزيهم بها، من كان عمله صالحا أكرمه بجواره في الجنة، ومن كان عمله فاسدا أذله وأخزاه في عذاب النار. هذه الحقيقة. يحشوهم، اذكر يا رسولنا لهم يوم نحشوهم جميعا، لا يتخلف أحد، لا رئيس ولا مرؤوس، لا زعيم ولا مزعوم، الكل جميعا. ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وهذه نزلت في بنو نمير، بنو مليح، وطائف أيضا من خزاعة ومن سليمة، وهكذا عدة قبائل كانوا يعبدون الملائكة. ما السبب؟ الشياطين إبليس وذريته وإخوانه من الإنس والجن هم الذين زينوا لهم أن الملائكة بنات الله، ف فيعبدونه. كيف قالوا إن الرب تعالى أصهر إلى الجن، أخذ سرايات الجن فأنجب الملائكة أجمل الخلق وأكملهم؟ نظرية باطلة منتنة عفنة لا تعقل ولا تقبل. الله خالق الجن والإنس يحتاج إلى بنات وزوجات، كيف يقال هذا؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا أصهر إلى الجن فأنجب الملائكة، فنعبد الملائكة نتوسل بعبادة من الله. إذن فلما أحضرهم وجمعهم بدأهم بهذا التقريع وهذا الإياس وهذا التوبيخ، فقال للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ الملائكة ماذا يقولون؟ نبأوا إلى الله من عبادته، والله ما عبدوا الملائكة، عبدوا الشياطين. وهذه حقيقة ما تنسوها أبدا، من عبد صنما أو حجرا أو إنسانا ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا في الحقيقة والله ما عبده، ولكن عبد الشيطان الذي أمره بعبادته وحسنه له وزين له وغشه وخدعه بها. فالذين يعبدون عيسى اليوم بلايين، هل حقيقة هم يعبدون الله بواسطة عيسى؟ هم يعبدون لا عيسى، يعبدون الشيطان، لأن عيسى عليه السلام حاشاه أن يرضى بأن يعبد مع الله أبدا، والله يرضى أن يصلى ويقطع ولا يرضى أن يعبد مع الله عز وجل. فالذين من عوام المسلمين عبدوا الأولياء يتوسلون بهم في نظرهم إلى الله، يدعونهم يستغيثون بهم، يذبحون لهم الذبائح، يبيتون عندهم، يعكفون على قبورهم بحجة التوسل إلى الله. فهل هؤلاء الأولياء كعبد القادر الجيلاني رحمه الله وغيرهم عبدوهم يعني؟ والله ما عبدوهم، عبدوا الشيطان الذي زين لهم ذلك وحسنه لهم ودعاهم إلى عبادته. أما عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه ما يرضى أن يدعى مع الله أو يستغاث به مع الله أو تذبح له ذبيحة أو ينادى في البر والبحر يا عبد القادر احضر، ما يرضى بهذا حتى لو يقتل ويصلب ويحرق. فمن زين له هذه العبادة؟ الشياطين. وانظر هذا المجمع العظيم، حشرهم الله كلهم في ساحة واحدة ثم قال لهم للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ استفهام تقريري تقريري، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ ماذا قالت الملائكة؟ قالوا: سبحانك، نقدسك وننزهك عن أن نكون نعبد معك، ولا عبادة إلا لك، أنت الخالق وأنت المعبود، أنت المحي أنت المميت أنت المعبود، أما المخلوقات مخلوقة مربوبة أحياها الله يميتها الله يحييها الله، فليس فيها من يستحق أن يعبد أبدا، لا ولو بكلمة الدعاء يا سيدي فلان أعطني كذا. هذه الحقيقة ما ننساها، وهي أن الذين عبدوا الأنبياء والرسل والأولياء فضلا عمن عبدوا الأحجار والأصنام التي تمثل الشمس أو القمر، هؤلاء ما عبدوا الله ما عبدوا أولئك الأنبياء والرسل والصالحين، ولكن عبدوا الشيطان، إذ هو الذي أمرهم فأطاعوه، هو الذي زين لهم فاستجابوا له، حسن لهم فأحبوا. أما رسول الله ما عبد ما أمر أحدا يعبده، فالذي يستغيث الآن يا رسول الله المدد، يا رسول الله أعطيني كذا، يا رسول اشفع لي، يدعوه دون الله عز وجل. هل الرسول أمر بهذا؟ من زين لهذا؟ الشيطان. أنت المؤمن العاف تبقى ألف سنة ما تقول يا رسول الله امدد يدك إلي أو فرج ما بي أو ادعو الله لأبدا. لكن الشيطان يحسن يزين، والعام والجاهل يستجيب. ما يكتبون في الصيات يا فاطمة يا حسين، استغاثة بهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ماذا يقول الملك؟ يقول نعم، كلا والله ما كان، ما عبدوا الملائكة، عبدوا الشيطان. الملائكة حقيقة عبدوا اسم الملائكة، لكن الذي زين العبادة وأمر بها وأطاعوه واستجابوا له الشيطان. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا من دون هؤلاء العابثين الشياطين المجرمين المشركين، أنت ولينا من دونهم. ونحن من ولينا دونهم؟ الله عز وجل. كل مؤمن وليه الله عز وجل دون غيره مما يعبدون من دون الله. وقد علمتم أن ولاية الله يا أبناء الإسلام تتحقق بشيئين اثنين لا ثالث لهما، عليك بإحضارهما وإيجادهما لتتحقق ولاية الله لك ويصبح الله وليك وأنت وليه. ما هذان الشيئان؟ إنهما الإيمان والتقوى. الإيمان الصحيح الذي هو كإيمان رسول الله وأصحابه، ما في ظلمة ولا خرافة ولا ضلال ولا إيمان كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمان أصحابه وأولادهم وأحفادهم إلى القرون الثلاثة. إيماننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق الله في كل ما أخبر به، ونصدق رسول الله في كل ما أخبر به، سواء أدركناه بعقولنا أو عجزنا عنه. إذا قاله الله قلنا آمن بالله، قاله رسول الله قلنا آمن بما قال رسول الله. ثانيا التقوى، وهي أن نطيع الله تعالى ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في أوامر كل منهما ونواهيه. إذا أمرك تعالى قال غض بصرك، غض بصرك. قال الله تعالى لا تكذب، لا تكذب طول الدهر. قال تعالى لا تشرب خمرا، لا تشربها. قال تعالى أقم الصلاة، اجتهد في الخمس في 24 ساعة أن تشهد المسجد خمس مرات وتصلي. طاعة الله وطاعة رسوله بفعل الأوامر وترك النواهي هي تقوى الله، أي بها نتقي غضب الله وسخطه علينا. وإذا تقينا غضب الله تقينا عذاب الله، فلا جهنم ولا نار ولا مصير مظلم. وذلكم لما حفظتم وهو في قلوبكم، إذ قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية الكريمة من سورة يونس، يقول تعالى ألا أضحككم وإلى لا آلوا. لماذا؟ لأن الآن يعرف الناس آلوا فقط، حتى الطفل الصغير في الهاتف آلوا آلوا، ما معنى آلوا هذا؟ والقرآن يقول ألا ألا انتبه، أنت تسمع، أنت معي، أنت واعي ما تقول، ما نقول، انتبه. سبحان الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله العظيم لا خوف عليهم في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامة. وقد رأينا أولياء الله يفقد ماله كله، يقول حسبي الله ما يكرب ولا يحزن، والله يدفن أولاده الصغار ولا يحزن ولا يكرب، يقول شاء الله ما شاء الله، لا خوف ولا حزن. أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. من هم يا ربنا أولياؤك؟ فأجاب تعالى بنفسه فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. طول حياتهم آمنوا بي ربا وإله، لا رب غير ولا إله سوايا، وآمنوا بما أمرتهم أن يؤمنوا به واتقوني فأطاعوني ولم يعصوني. هؤلاء أولياء الله. ماذا لهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم وبشرنا يا ربنا. لهم البشرى في الحياة الدنيا، يبشر بأنه ولي الله وأنه من أهل الجنة في الدنيا قبل أن يموت. إذ فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى بقوله الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، لن تموت حتى تبشر، إما برؤيا صالحة تراها أنت أو يراها عبد صالح يقول رأيت لك كذا وكذا في منامي. لا بد من هذا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين. قالوا سبحانك أنت لا غيرك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، ما كان يعبدون الملائكة، كانوا يعبدون الجن. ما المراد من الجن؟ الشياطين. وهنا لطيفة علمية أعيد إلى أذهان المستمعين، أن الجن مادة خلقهم من النار، وأن الملائكة مادة خلقهم من النور، وأن بني آدم مادة خلقهم من الطين. ما ننسى هذه، لو تجتمع الدنيا كله على أن تنقض هذا والله ما نقضه. إذن الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس، ارفع صوتك، الشمس، خلق الجان من نار. الشاهد عندنا في هذا الجان عالم ما نراه أبدا بأعيننا إلا إذا أرادوهم أن نراهم، يتمثلون. والشياطين من الجن، إلا أنهم أبلسهم الله وأيأسهم وقطع الرحمة عنهم، فلا يؤمنون ولا يدخلون الجنة. أما عامة الجن منهم البررة أولياء الله الصالحون، ومنهم الفجرة، ومنهم مشركون الكافرون كالإنس. وأما الإنس فمن الطين. الطين هذا جاء أمر الله ملائكة جمعوا من الأرض من طينتها، وصنع عز وجل بيديه آدم. وأمر حواء أن تخرج من ضلعه فخرجت. إذن قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. من الجن؟ الشياطين، كذا ولا لا؟ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، مؤمنون بالشياطين يستجيبون لهم ويعملون ما يقولون ويفعلون ما يرشدونهم إليه ويوجهون، شياطين الإنس والجن. ما كان الآية الأولى فيها المستكبرين المستضعفين واحتجوا يوم القيامة ولم يستجب الله لهم؟ نعم. ثم قال تعالى فاليوم، هذا يوم الحشر، يوم جمع البشرية، يوم الحساب والجزاء. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. اي والله ليس احد يملك لاخر يوم القيامه نفعا ينفع به او ضر يضره. الامر وقع بين يدي الله، يدخل دار السلام الابرار ويدخل النار الفجار. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، في ذلك اليوم فيه من يضر او ينفع؟ ما شيء، كلهم واقفون بين يدي الله. وبالأمس تقدم الآيات، يتركون ذاك الصراع والنزاع والحوار ويسكتون ويذلون ويخضعون. إذن فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. من القائل هذا؟ الله لهم. ونقول للذين ظلموا، الله جل جلاله وعظم سلطانه يقول ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. الذين ظلموا، كثيرا ما نكرر القول في هذا لينتفع المؤمنون أو المؤمنات. الظلم أنواع، إي والله أنواع. حقيقة الظلم في اللغة ما هي؟ وضع الشيء في غير موضعه. الآن لو تزحزح الجالسين وتنام بينهم ظلمت، لما؟ هذا ما هو موضع نوم، كذا ولا لا؟ الآن عند باب المسجد تأتي بالطين والحجارة وتتبول هناك، هذا ما هو موضع تبول، حرام، ظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وهنا نبتدي بظلم الله. فظلم الله فظلم العباد لربهم ما هو؟ أن يأخذوا عبادته التي خلقهم من أجلها وخلق كل شيء لهم من أجلها، يسلبونها من الله ويعطونها للشيطان، يعبدون ملك وإلا نبي وإلا إنسان. أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ العبادة، خلق الله تعالى الإنس والجن من أجلها، هذه العبادة حق الله، واجب له، فريضة. لما؟ لأنه خلقني من أجلها، لولاه ما كنت أنا. لما خلقني؟ لأشطح وأرقص، خلقني لأصلي وأصوم وأعبده، والله العظيم. فكيف إذن أعطي هذه العبادة لشيطان من الشياطين، من الجان وإلا من الإنسان؟ أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ ولهذا سمى الله تعالى الشرك ظلما، إذ قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا، فقد الميدان. والآية الثانية إن الشرك لظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والشاهد في هذه القضية يا أبناء الإسلام، الظلم أنواع، أفظع أنواعه وأقبحها أن تعبد مع الله غيره، بمعنى تعطي حق الله لغير الله. أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ فلهذا كل مشرك ظالم. فالذي يقول يا مولاي يا سيد عبد القادر أكون رفعت يدي إليك كذا كذا، والله ظلم ربه. من هو هذا الولي الذي ترفع كفيك إليه وتسأله؟ هل يسمع صوتك؟ هل يقدر على أن يعطيك؟ هل سمح الله لك بذلك؟ هل أمر الرسول بذلك؟ لا لا لا، الشياطين هي التي أمرت بهذا. ظلم الإنسان لنفسه، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وهل يظلم الإنسان نفسه؟ إيه نعم، كل تارك واجب من الواجبات ظلم نفسه، كانت تتنوى وتشرق وتطيب بتلك العبادة فمنعها منه، ظلمها وإلا لا؟ كل تارك لعبادة من عبادة الله معرض عنها قد ظلم نفسه، إذ لو فعل تلك العبادة لأشرقت روحه وزكت نفسه وأصبح ولي الله، فظلم نفسه وإلا لا؟ ثانيا، كل من يرتكب محرما حرمه الله من قول أو عمل أو اعتقاد ظلم بذلك نفسه، لأن الإثم يغطي النفس ويخبثها وينتنها ويعفنها ويدسيها. مسكينة هذه النفس، تصبح كأنفس الشياطين. أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ مرة ثانية، الذي يترك واجبات أوجبها الله ظلم نفسه، والذي يغشى محرمات حرمها الله ظلم نفسه، لأن الأولى منعته من الطهارة والصفاء، والثانية خبثته ودستها. وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثالثا، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، أو ظلم الإنسان للحيوان، لكن نبدأ بالإنسان. فالذي يسب مسلما يعيره يهينه يذله يسلب ماله ينتهك حرمته يعتدي على عرضه، والله ظلمه وهو ظالم لهذا المخلوق، وويل للظالمين. هذا ولي الله، تؤذيه أنت، تسب وتشتمه، تأخذ ماله، تعتدي على حرمته، تنتهك مكانه الذي هو فيه وتهينه، كيف يجوز؟ ظلم هذا للإنسان، ظلم للإنسان. وظلم الحيوان كظلم الإنسان. هل يجوز لك أن تعبث بحمامة تنتف ريشها تسخر منها أو تمزق؟ هذا ما يجوز الحيوان، سواء حتى الشاء والبقرة لا تعبث بذبحها أبدا ولا بنحرها ولا تظلمها. ما تقول أنا أذبحها أطعنها الآن وأضحك معها، لا بد أن تذبحها كما بين الرسول ذبح الشاء. هذا هو الظلم، ظلم الله العبد للرب بعبادة غيره معه، ظلم الإنسان لنفسه بصب الذنوب والآثام عليها وإبعاده عن الصالحات حتى لا تطيب ولا تزكو، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ولو كان كافرا يهوديا مجوسيا. لا يحل ظلم إنسان أبدا بحال من الأحوال إلا بإقامة الحدود والشرع. سرق تقطع يده، نعم، زنا يرجم، ليس هذا بظلم، هذا وضع الشيء في موضعه. هكذا يقول تعالى، ويقول أي الرب تبارك وتعالى للذين ظلموا أنفسهم ربهم عباد الله ذوقوا عذاب النار. النار تعرفون ملتهبة، فيها عذاب، فيها ألوان من العذاب، صنوف العذاب ما تخطب البال، ما هو مجرد نار ملتهبة، صنوف من العذاب فيها حيات وثعابين لا تتصور. يكفي أن يصب الماء على رأسه حتى يغلو دماغه. إذن عذاب النار، العذاب الذي يوجد في النار، والنار عالم على عالم، عالم هذا والله كان نقطة في بحر. تبهتم؟ أرضنا هذه كلها من أقصى الشرق الغرب ماجي كمثل قطرة في البحر من ساعة ذلك. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. وإن أردت أن تعرف ضع رأسك بين ركبتيك وفكر، أنا هابط، أنا هابط، أنا هابط، أنا هابط، ألف ميل، عشر آلاف ميل، مئات ميل، إلى أين؟ عندك مكان تنتهي إليه وإلا لا؟ عرفت شيء؟ إذن إلى عالم الشقاء. فهمتم هذه وإلا لا؟ ضع رأسك بين ركبتيك وفكر، قل نهبط، هات الآلات، احفروا، اهبطوا، الماء، الماء، البحر، كذا كذا، إلى أين؟ والله إلى جهنم، عالم الشقاء، النار، وبئس القرار. هيا فوق، نطلع نطلع نطلع، فين نطلع؟ والله إلى الجنة دار السلام. عذاب النار التي كنتم بها، أي بالنار تكذبون. والله لو آمنوا بأن هناك عالما ناريا يعذب الله بالناس ما كفروا بالله ولا خرجوا عن طاعته، ولكن تكذيبهم بيوم القيامة بالبعث والجزاء بالسعادة والشقاء هو الذي يحملهم على الكذب والخيانة والفجور والباطل، والله العظيم. فلهذا الإيمان بيوم القيامة بالحساب والجزاء أكبر عامل من عوامل الإصلاح. إذا فقده الإنسان شر من الكلب، والله لا شر من الكلاب، ولا يوثق فيه ولا يعول عليه. وقرأوا إن الذين كفروا من أكثر المشركين في نار جهنم خالدين، في أولئك هم شر البرية، هم شر البرية. من شر الخلق؟ إنسان وحيوان واوا، الكفار المشركون. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر بعض أحوالها. خمسة نعم. تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر بعض أحوالها. أولا من هداية هذه الآيات الثلاث التي تدارسنا في بيت الله وحفتنا الملائكة وذكرنا الله في من عنده، هذه الآيات أول الهداية تقرير مبدأ الحياة الثانية، البعث الحياة الثانية والجزاء بعد الحساب، أعظم ركن من أركان العقيدة. هذا قررت أننا بعد الموت نبعث من جديد ونسأل ونستنطق كما سمعتم، ونحاسب بعد ذلك إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. ثانيا أن من كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين إنما كانوا يعبدون الشياطين، إذ هي التي زينت لهم الشرك، كما بينت هذا وقررته بين أيديكم. الذين عبدوا الملائكة، الذين عبدوا الأنبياء، عبدوا الأولياء من أمتنا ومن أمم سبقت، هم في الحقيقة ما عبدوا أولئك حقيقة، لأن عيسى ما أمرهم أن يعبدوه، إبراهيم ما أمرهم أن يعبدوه، عبد القادر الجيلاني العراقي والله ما أمر أحد أن يعبده. إذن عبدوا من؟ عبدوا الشيطان الذي زين لهم،